السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا المجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ازي صحتك؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت طيب وانت بخير وعافية. اللهم امين واياك. تفضل. كان عندي لحضرتك سؤال بعد اذنك. تفضل اسال. شغال في محل يا شيخ مصطفى عندنا مكنة فوري. نعم. وبيجينا بعض الزبائن عايزين يدفعوا قروض يسددوا الديون التي عليهم للبنوك. اي نعم. لا بأس بالتسديد، اما الاقتراض فلا. جزاك الله خير. وجزاك الله مثله. هل التائب من الذنب يعذب؟ امره موكول الى الله سبحانه وتعالى، وظننا بالله انه رحيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحمد لله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شفنا معلش كان عندي سؤالين. سل تطلع الزكاة بتاعتك من الحجة، بس أنا من ساعة ما بدأت أطلعها من أول ما اشتغلت وربنا كرمني ما حدتلاش يوم، فأنا بطلعها لحد 28 ذي الحجة، يعني قبل ذي الحجة أكون مطلعها. طيب هل كده في مشكلة؟ يعني قصدك أنك تخرج بعض الزكاة مقدما؟ لا انا بطلع كل سنه بس في الحجه، يعني في الحجه في شهر الحجه بطلع. ايوه يعني. طب ايه المشكله؟ ايه المشكله عندك؟ مش محدد لها يوم، يعني هل يجوز اول شهر في الحجه في الشهر؟ في الشهر ما في مشكله ان شاء الله. طيب تاني حاجه، انا ما بحسبش الزكاه بتاعتي، يعني انا مثلا بقول ايه، انا املاكي مثلا بمليون فانا هطلع 25000، هل ده يجوز ولا لازم احسب واشوف الحاجه؟ بس انا الحمد لله يعني ايه اختار الزياده. شيء تقريبي. جزاكم الله خير. شكرا شكرا شكرا. بارك الله فيك يا محمد بن علي صقر، أحبك الله يا رجل. بارك الله فيك يا إبراهيم بن موسى، أحبك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبكم الله اللي يحطونا فيه. عندي سؤال لحضرتك يا شيخ. انا بنتي تدفع على اولى ثانوي، هي بنت طبعا، ينفع ادخلها مدرسه داخل القاهره؟ مدرسه بنات؟ اه. القائمات عليها صالحات او القائمون عليها رجال؟ والله انا ما عنديش فكره، نسمع عنها يعني كويس بس انا ما اعرفش بقى يعني. لابد ان تسالي جيدا عن المدرسه. الله يبارك فيك. ويجوز اصلا انا بيتها بره يا شيخ يعني حتى لو كانت في وسط رفقه من النساء؟ لا باس اذا كانت في وسط نساء. حتى المدرسين لازم يكونوا نساء. طبعا المشرفين نتكلم على المشرفات المشرفات يعني كيف أكون مشرف رجل عليه. بارك الله فيك يا ابن التراب. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم الشيخ. نعم تفضل. بقول لحضرتك اشتري سيارة عن طريق شركة تتملك السيارة وبعد كده تبيعها لي. من ضمن بنود الاتفاق مع الشركة ديت ان هي بتقدمني بعمل توكيل بيع ليها لغاية ما اتم القسط يعني. لا يجوز هذا. لا يجوز هذا. هذا ربا مقنع. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. لو سمحت يا شيخ زوجي انا دلوقتي عندي 61 سنة وهو 67 سنة. يعني كل ما شوية يحلف يمين الطلاق كل شوية يحلف يمين الطلاق. ماذا قال؟ ماذا يقول؟ في ثلاث مرات مرتين منهم قال انت طالق والثالثة طلاق عنده مأذون. اذا لا تحل لهم. دار الافتاء طبعا كان عمال يبكي وكده وهو مش مصدق ان الموضوع حصل. عفوا يا اختي لو سمحت. نعم. لو سمحت انت تسأليني ما لي دخل دار الافتاء. لا يسألي دخل دار الافتاء. تسأليني انا اقول لحضرتك هكمل. طيب لو سمحتي عفوا لا توقعين مع دار الافتاء في مشاكل. انت لا اسألي سؤالك دون ذكر دار الافتاء. المهم رجعنا بس انا من ساعتها وانا خايفة. يعني قال قال لك مرتين انت طالق. مرتين انت طالق ومرة الثالثة عند مأذون. المرتين متفرقتان او في مجلس واحد؟ لا لا متفرقتين ده بينهم يجي 30 سنة. اذا لا تحل لهذا الرجل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك تفضل. ولانا ازاي حضرتك؟ الحمد لله. كنت في سؤال عند حضرتك سؤالين. سل كنت من 4 سنين بس كان الموضوع على انجهل يعني ما كنتش اعرف بصراحة. عشرت مراتي في نهار رمضان. بس. وكنت لا اعلم يعني ان انا يعني كنت اعرف بس وما عرفتش ان انا عليا. المهم عملت كفارة ولا لم تعمل كفارة؟ عملت كفارة أو لم تعمل كفارة؟ ما عملتش كفارة. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ لا أستطيع. أطعم 60 مسكينا وهي إن كانت مطوعة لك أطعمت هي الأخرى 60 مسكينا. مراتي يعني كانت مطوعة لي في الموضوع دوت. كانت معايا في الموضوع دوت. خلاص عليك كفارة وعليها كفارة. المقدار المقدار بتاع الكفارة عام 60 مسكين كل مسكين وجبة كل مسكين وجبة. شكرا. عبد الرحمن نفس الوش وش أمس كذا يزعم زاعم سعد التوفيق انهي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لنا فيك شيخنا دعوتك في نهار الغيب. وأنت كذلك الله يوفقنا وإياك. يحفظك يا رب وبلغنا رمضان يا رب خير يا رب وصحة يا رب. تفضلي. أنا عندي مثلا خياطة بشتغل عليه. وبعد؟ في دي. ده عليه أكلوا عليه زكاة أو حاجة؟ لا ماكينات الخياطة ليس عليها زكاة. والماكينات عموما التي تعمل في المصانع ليس عليها زكاة. إلا إذا كان الشخص يتاجر في الماكينات. لا انا انا بشتغل عليها في البيت يعني مخيط عليها. اجبتك ليس على الماكينات زكاة. طب لو زوجي طلبني يعني الصوت في وشه الصوت جاي في وشه كلهم اسمعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لو سمحت كلمني عن حضرتك سؤال. اتفضلي. باختصار كده يا شيخ، انا متزوجه بقالي 6 سنين، ومن ساعه ما تزوجت وانا في مشاكل مع زوجي يعني. ف يعني في مره يعني رحت البيت اهلي وغضبت وقعدت سنه، فهو رفض الانفاق تماما عليا وعلى بنتي، وكنت في الوقت ده حامل. ف يعني خدت برأي احد المشايخ وقال لي ارجعي وكده، بس يعني لازم تاخدي عليه ورقه كضمان ان هو ينفق عليك وعلى اولادك. المهم هو ما وافقش، فرجعت وطردنا والحمد لله. المرة التانية طبعا حصلت برضو مشاكل، فهو قال لي والدي تعالى خد بنتك، يعني انا ما خرجتش من البيت غصب عنه. المهم جم اهلي اخدوني وكده، وطبعا رجع للمرة التانية رفض ان هو ينفق عليا وعلى اولادي، فانا رفعت قضية نفقة وكسبتها. فهو دلوقتي بيقول لي انا رجعت وانفقت واحنا رجعنا لبعض وكده، وانا مش راضي عنك لان انت رفعتي عليا قضية نفقة. هل انا كده عليا اسم؟ ليس عليك اسم. جزاك الله خير. مرحبا بك يا أحمد. يقول هناك بس تمام محمد يونس، قال تمام الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الحبيب تفضل. عندي لي سؤال، الله يبارك في عمرك ويحفظك. تفضل. الله يكرمك. احنا كنا بنتبرع الدم، واحنا كانت محتاجة 50 كيس دم، تمام. فأنا كنت حاشي نفسي من حوالي شهر. نعم. هما بيسألونا وبتاع، طب انت عملت درسك؟ فانا يعني هما كانوا محتاجين يعني دم زياده، فكذبت عليهم وقلت لهم انا عامل درس من 5-6 شهور، وانا كنت ما كان عدى الشهر. لو كنت قلت من شهر كان هيمنعوني من التبرع، وكانت الست دي محتاجه الدم يعني 50 كيس دم، واخد بالك يا شيخنا؟ فانا كذبت عليهم فقلت لهم انا بقالي شهر عامل درسي، وبقالي 4 شهور، وكان بقالوا شهر. فاتسلم علي الكذبه هذه طبعا كذبه، صدق كذب كذب، انك استغفر الله وما صلح انك لن تضر احدا بهذا. ساخشى ان يكون انا كنت يعني انا كذبت عشان خاطر نتبرع بالدم، لكن انا اقصد هل دمك وانت يعني معافى قليلا يختلف عن دم الطازج؟ الحمد لله ما كان في شيء. ثم بيسالون الاطباء ان نستانس برايهم في هذا الباب، هل الذي كان مريضا مزمنا قريب سواء بالدرس او اي شيء دمه يختلف عن دم الشخص الذي هو سليم من مده طويله ولا لا؟ لكن عموما استغفر الله، الموضوع انتهى. استغفر الله. جزاك الله خير. شكرا يا جماعه، جزاكم الله كل خير. شكرا سيدنا محمد ومتعك الله بالصحه والعافيه محمد. السلام عليكم. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، هو ان انا استخدم الذهب المبدل لذهب ثاني هل ده حرام؟ عفوا، تريدين بيع الذهب وشراء ذهب اخر؟ لا، انا عندي ذهب متبدل بذهب ثاني، يعني شاريه بذهب مش بيعاه واشتريت بيه الفلوس. يعني شيء مضى. ايوه، مبدل بذهب مش مشترياب، مش مشترياب الفلوس، مبدلات بالدين. يعني كان يعني فيما سبق، ما سبق استغفر الله، لان هذا التصرف خطا. التصرف الامثل ان تبيعي ذهبك وتقبضي الثمن وتشتري كيف شئت، اما وقد كان فاستغفر الله. بارك الله فيك. طب ماذا استخدامه دلوقتي هيبقى حرام ولا لا؟ لا مش حرام خلاص، الجاهل له معذوره بالجهل، بنقول بالعذر بالجهل. لا انا كنت عارفه، بس زوجي هو ما كانش عارف وعمل كده، وكنت قلت له، بس هو قال لي انا مش متاكد من الكلام ده. انت كنت عارفه تأسمي، استغفر الله من ذنبك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا احمد، حمد الله اهل بيتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. تفضل. لو سمحت سؤال يا شيخنا، هل تعتبر المياه على توصيل المياه لأسرة فقيرة صدقة جارية على الوالد المفقود؟ نعم، صدقة جارية. نعم. لكن الصدقة الجارية الأفضل منها أن تكون صدقة جارية عامة ليست لأسرة واحدة، وإلا فهذه أيضا صدقة جارية. مثل إيه يا شيخ لو سمحت؟ مثلا الناس جد عموم ناس قرية. الله يرحمه. نعم. أريد أن أعمل صدقة جارية لوالدي الله رحمة الله عليك. قلنا ما في مشكلة، الذي عملته فيه خير الحمد لله، وجارية بس جارية لأسرة. لكن إذا كانت صدقة جارية لعموم الناس يكون أفضل بس لكن كل جائز الحمد لله. على سبيل المثال لو سمحت شيخنا في مسجد بيعمل فيه تشطيبات تنفع الصدقة الجارية تشطيبات؟ تنفع الصدقة الجارية لكن غير التشطيبات أفضل من التشطيبات. ليش ليه شيخنا سمحت لنا؟ المساعدة في صلب المسجد شراء طوب مثلا أفضل من التشطيبات. آه تمام سلام سلام. نعم ناظر بالجال يا أخت ليلى فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه فلذلك أرسل رسلا مبشرين ومنذرين النصوص في هذا كثيرة جدا السلام عليكم عليكم السلام عليكم نعم ماذا عندك يا أختي سلام الشيخ صح؟ نعم معك تفضلي يا أختي شيخ عايشة سيلة وكان حاليا نعم أنا عايشة سيلة نعم متجوزة سيلة سيلة؟ أنا متجوزة سيلة يا شيخ متزوجة في عائلة بيت عيلة يعني. في الحالية جانا حد يجيب حاجة. مرحبا بك يا دكتور عبد الغني. حفظك الله وسلمك. حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يثبت. بارك الله فيك يا أخت ليلى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله كنت عايز اسال حضرتك سؤال اتفضل القروض حرام ولا حلال فرض الفائدة ربوية حرام اذا كان في فائدة ربوية لكن فرض لوجه الله بدون فائدة حلال طب يعني حرام لا قروض البنوك ان انا اخد قرض من البنك نعم ان انا اخد قرض من البنك وحرام فائدة ربوية حرام نعم شكرا الله يبارك فيك يا حبيبة الرحمن لا بس ارسلي رسالة غدا إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله تفضل يا حضرتك كنت عايز أعرف حكم المبيعات ولو حتى بيقدموا برامج خاصة للنساء حكم ماذا عفوا؟ نعم حكم ماذا؟ حكم المذيعات اللي بيطلعوا في التلفزيون أنت شايف المتبرجات وكاشفات عن الشعور والأذرة والسيقان حرام كل هذا طب لو مذيعات يعني متحشمين أما تطلع متحشمة نعطيك حكمها إن شاء الله نعم أنا أختار رأي القائلين بأن بوجود تغطية الوجه لكن الرأي الثاني موجود أيضا كشف الوجه كرأي موجود ما دامت الفتنة مأمونة لكن هذا رأي تغطية الوجه يعني أقصد إن هي حتى لو طلعت من غطية الوجه بس بتتكلم وكده هل ده حلال برضو؟ هذا لم يكن هناك فتنة لا بأس لأن الله قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فلا تفترض أشياء غير كائنة وهو الراجل لما يسمع الحوار هل عليه اسم؟ إذا كان كلام بالمعروف لا بأس تمام تسلم الله يسلمك حبك الله يا شفيع السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. تفضل. عليك يا شيخ. الله يحفظك. أنا كنت شغال في أحد دولة في دولة عربية يا شيخنا. نعم. تمام في مطبخ وكذا وكان صاحب الشغل بيدينا مكافأة كل سنة يعني بيديني مثلا 2000 ريال كل سنة تمام مكافأة كذا منه بيقول يعني بتشتغل كويس وبتدين مكافأة ليه تمام. نعم. بتبقى كل في شهر واحد فأنا دلوقتي نزلت مصر. تمام فمش راضي التاني فبعت له قلت له لو في مكافأة، بس هو على يقين ان انا هرجع، انا ما بلغتوش ان انا مش هرجع. تمام. فبعت له رسالة قلت له لو في مكافأة، المكافأة دي بتبقى عن سنة مضت، قلت له لو في مكافأة جزاك الله خيرا انها ترسلها لما في جزاك الله خيرا، فرسل لي المكافأة دي لمصر. بس انا ما قلت له ان انا هرجع على يقين، انا يعني انا على يقين ما نش راجع تاني البلد دي. لكن انت شايفه، بس هو ما هوش يعني، انا ما قلت له، انا قلت له في مكافأة اللي بتصفرنا كل سنة، يعني المكافأة كانت على شيء مضى، على شيء مضى، هو بيديها على شغل فات. اذا لقيتنا عليك جزاك الله، لكن الافضل ان تخبره انك ستترك العمل. طيب. ولا تكون غشاشا في حياتك. تمام، يعني ابعت له رسالة اقول له انا مش هرجع، يعني بس انتظر شوية انت تغير رأيك. جزاك الله خير. هروب الريح من القبل، قبل المرأة، من المسائل المختلف فيها بين العلماء. هناك من قال من العلماء حكم الريح الخارجة من الدبر ينقض الوضوء، وقال آخرون إن هذا ليس بفساء حذر في اللفظ ولا ذرات فلا ينقض. فالقولان القيمان أحوطهما أن تتوضأ. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. تفضل. من فضل حضرتك، أنا كان في القاعدة الماضي كنت داخل جمعية وأبطها، فالجمعية دي مبلغها يبلغ النصاب يا مولانا. كنت داخل جمعية وأبطها، فمبلغ الجمعية اللي أنا كنت أبطه في القاعدة الماضي يبلغ النصاب. مبلغ الجمعية يبلغ النصاب. فدلوقتي أنا الشهريضة يعني هدفع جزء من اللي أنا كنت داخلها لمقدم شقة، والشقة دي معادي الدفع بتاعها خلال الشهريضة إن شاء الله، فالمبلغ هينقص النصاب لما أجي أدفع المبلغ دوت، وفي جزء هيبقى متبقي. هل يجوز إن أنا المبلغ المتبقي ده أطلع عنه زكاة رغم إنه ما بلغش النصاب، وهيكون الثواب ثواب صدقة ولا ثواب زكاة يا مولانا؟ لا، ثواب صدقة. ثواب صدقة. طيب سؤال تاني بعد اذن فضلك. انا كنت يعني انا شغال في القاهرة ولينا مقر تاني في بني سويف. فانا سافرت وكان الظهر قز نريف في بني سويف، فكان في جماعة في المكان اللي انا كنت فيه، فصليت جماعة ولم اقصر الصلاة، يعني التزمت بالجماعة وصليت معهم، وبعد الصلاة بعد صلاة الظهر نويت العصر جمعا وقصرا وصليت ركعتين وذهبت الى القاهرة بيتي. فانا لما جيت يعني، لان انا مش عارف ظروف الطريق، ممكن الطريق يعني المغرب تؤذن عليا او لا، فجيت هنا قبل صلاة العصر، كنت صليتها في بني سويف قصرا، قلنا لصلاة العصر هي سقطت عني ولا كنت المفروض اصليها في القاهرة؟ لا سقطت عني. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. كنت بسألك يا شيخ، هو احنا انا الشركة بتديني بدل انتقال اللي هو فلوس، يعني بحيث ان انا مغترب وبتصرف عليا في الشقة، يعني بتديني مصاريف ليها، فكنت بسألهم يعني لو خدت اهلي دي فيها مشكلة من ناحية دي، هم بيدوني 50 جنيه عشان انا مغترب. انا مش فاهم ايه السؤال يعني. هو انا يا شيخ انا شغال في شركة وبسافر كل يوم في بلد. طيب. فانا كل شركة بتصرف لي 50 جنيه في كل يوم مصاريف ان انا مغترب، وبالاضافة اللي ان انا شغال في عمال السكن. فأنا لو خدت أهلي كده في مشكلة إن يعني تلتزم عليا 50 جنيه ولا لا؟ أنت تؤدي عملك على الوجه الأكمل في حال وجود أهلك معك؟ طبعا. خلاص لا اسمع لي. تمام. طب حاجة سؤال ثاني يا شيخ. نعم. هم أنا الشركة بتقول لي شوف إيجار شقة أو كده، فأنا بأجر باسمي. فلو انا مثلا قلت لهم ان انا خدت مثلا وليكن الشقه ب 1000 جنيه، ورحت قلت لهم انا اجرت ب 1000، ورحت قلت لهم ان انا اجرت بألف وحاجة يعني مثلا ألف ومية كذب. تمام يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا وقل الجامعة لما من علامات الساعة الصغرى ما في يعني ما في نعم ما في تقييد يعني تقدير ثابت لنا يعني لما ورد عن رسول الفضل كم علامة حد لما عفوا انت لا تجذب نفسك بمثل هذا. في اشياء ظهرت في بعض الدول ولم تظهر في الاخرى يعني علامات الساعة الصغرى لا تقوم الساعة حتى يتسافدون في الطرقات تسافد الحمير حتى يكون أمثالهم لو قال الذي يقول الآخر لو استطرت وراء الجدار يمكن تكون ظهرت في بعض دول الكفر لكن تظهر في دول المسلمين. ما هو ده ممكن الكلام دوت مثلا يبقى بعد ظهور بعد موت المسيح عيسى عليه السلام صح؟ الله أعلم. العبادة في الهرج كعزوة إلي كثيرون من الناس يفهمون الهرج التهريج والكلام الكثير واللغو ليس كذلك إنما الهرج القتل يعني في أوقات الفتن أوقات القتال بين المسلمين ولا يعرف الظالم من المظلوم ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل البعد عن هذه الفتنة غنيمة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. الحمد لله. بسأل عن حكم عمل المرأة. أنا عايشة في دولة أوروبية. ارفع صوتك لو سمحت. زوجي الحمد لله ما موقف الشيء في البيت ولكن أنا أريد أخذ العمل لمساعدة أمي وأهلي. يعني أنت في دولة أوروبية وزوجك كافيك والحمد لله. نعم. ولم يقصر في الإنفاق على البيت ولكنك تريدين العمل لنفع أهلك في دولتك. نعم. عفوا ما طبيعة العمل الذي ستعملين فيه؟ هل فيه اختلاط أو ليس فيه اختلاط؟ نعم فيه اختلاط. فيه اختلاط. اختلاط ده على قرينة أنه يؤثر على دينك. الاختلاط لا يجوز. لا لم أجرب. إذا ابتعدي وربنا يغنيك من فضله. لا تعملي عملا كهذا. إذا أردت عملا تعملي عملا بعيدا عن الفتن والشبهات والاختلاط. النبي عليه السلام يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والله سبحانه يقول وقارنا في بيوتكم. إن جاءك عمل وأنت في البيت تنزل برامج مساعدات على عن طريق طرق التواصل الحديثة حيث لا فتنة لا بأس. بارك الله فيك. سؤال ثاني بس معلش يا شيخ. تحمد الله أن زوجك كفيك ورجل صالح. يا شيخ في الدولة هذه يعطون مصاري للأطفال. يعطون مصاري للأطفال وبعد؟ إذا أخذت منها وصرفت على أهلي هل هذا حرام؟ عندك أطفال؟ نعم. يعني ستأخذين مصاري أطفالك وترسلي جزءا منها لأهلك. نعم. إذا كانوا في احتياج. إذا كانوا في احتياج. إذا كانوا في احتياج. إن شاء الله. جزاكم الله خير. الله يبارك. يا تقول طلبنا ممكن توضح لنا سؤال الأخت السائلة. عن الذهب وتبديله لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد هأمها. أما أنك تبدل ذهب جديد بذهب قديم وتدفعين الفرق لا يجوز. أصل ذلك اسمه ربا الفضل. ربا الفضل أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل بتمر جنيب رأى النبي صلى الله عليه وسلم جودة التمر قال أتمر المدينة كله هكذا؟ قال لا يا رسول الله ولكني اشتريت صاعا من هذا بصاعين من تمر الربيع. قال أوه ذاك عين الربا بيع تمرك واشتري كيف شئت. تبيع التمر الماك وتأخذ الفلوس وتشتري تيفشك وهكذا الذهب بالذهب. والله أعلم. للنبي نهى عن التفاضل في بيع الذهب بالذهب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خير عنا الشيخ وعن كامل المسلمين. وجزاك الله مثله يا رب. بالله يخاف لي أرجو منك الدعاء لي والأولاد النجاح والفلاح والصلاح بإذن الله. الله يوفقنا وإياك ويتم علينا عليك النجاح والفلاح والصلاح وعلى السامعين والسامعات يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بالله عليك عايز أحطك سؤال. تفضل. بالنسبة للجمع في النية بين الطواف يجوز. طواف ماذا؟ يعني لو دخلت المسجد ومفيش وقت لتحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر مثلا يدفع مثلا أجل من ده كله. سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الظهر قبلية كلها تجزئ ركعتين، لأن الرسول قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذا يتأتى بالسنة، يعني إذا دخلت وصليت السنة فقد امتثلت الأمر، صليت السنة عقب وضوء فقد امتثلت السنة. نعم. يعني يجوز كما بالنية. ما في مشكلة. ما في مشكلة. طيب حضرتك لو أنا دخلت الجامع مثلا المسجد والجماعة خلاص أنا في التشهد الأخير، أخش معهم في التشهد الأخير ولا أنتظر مع الليلة الثانية بعديها أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا جئت والإمام في التشهد الأخير صل معه. مرحبا بك يا أبا البخاري ومسلم. الشيخ فرج سهل. مرحبا. ما تبدأ الثلث الأخير من الليل احسب من المغرب إلى الفجر وقسم ذلك على ثلاثة أقسام. السؤال الأخير السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا كنت بسألك يا شيخ، هو أنا واخد شقة مفروشة على حساب الشركة، ينفع أجيب أهلي من بدون علم الشركة؟ أنت واخد شقة مفروشة على حساب الشركة. طيب المنع انك تجيب اهلك، هل سيؤثر هذا على تأديتك للعمل؟ لا لا خالص يا شيخ. خلاص لا خالص. حياك الله يا محمود بن حمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي ثلاث أسئلة. سلي. انت كررت عندي ثلاث أسئلة. سلي سلي. الله يبارك في عمرك. صحة حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. حديث منكر. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. حديث منكر. أخذ على راويه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب القاري. وقد حكم عليه بالنكارة الأئمة كالإمام أحمد وابن معين وابن عدي والشوكاني، عدد كبير طعن في هذا الخبر، ومن يدل على وهائه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وأن النبي عليه السلام قال لا تقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. قبل درس أمرك الشيخ في غيبوبة، أي مرض الأمراض. في غيبوبة، مريض يصاب بغيبوبة. مريض يصاب بغيبوبة. في أي جزء من يوم في رمضان هل يجب عليه إعادة هذا اليوم؟ لا لم لم كالنائم، النائم لا يجب عليه أن نام النهار كله، لا يجب عليه أن يعيد. طيب الثالث حفظك من الله ورضي عنكم، إنسان مريض عافاكم الله يا رب والمسلمين جميعا بالصرع والاكتئاب، ولكن الحالة يعني إلى حد ما يسيرة بفضل الله ثم بالعلاج، ولكنه بعض الأحيان يعني يرتكب الذنوب كالعصبية كالدعاء على من ظلم، الغيبة والنميمة، العقوق، ثم يندم فيتوب فيعود، هل عليهم إثم؟ نسأل الله أن يكون من شماله ليس على المريض حرج. حفظكم ربي يا رب، وتقبل منكم وردكم على الشيعة وعلى الأشاعرة وعلى جميع الفرق الضالة نصدر خطبتكم يا رب العالمين. تعرفين الأشاعرة؟ الله بركاته. الله يبارك. تعرفين الأشاعرة؟ الأشاعرة فرقة ضالة. أين الله الجارية الصغيرة كانت في السماء. أحسن الله إليك. الله إليك. جزاكم الله خيرا. رب تقبل منكم أعانكم وصدر خطبكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء فضيلة الشيخ. ولكن بمثل سلمك الله من كل شيء ومكروه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان عندي حضرتك سؤالين يا شيخ. اتفضل. سؤال الأول، حضرتك في كتاب علوم الحديث للإسلام. نعم. رأي حضرتك في كتاب علوم الحديث للإسلام. لمن؟ لابن الصلاح. كتاب طيب طبعا، ابن الصلاح كتاب طيب. يعني هل هو مفيد للمبتدئ؟ والله أنا حسب حال المبتدئ، ممكن يكون صعب على المبتدئ. طبعا حضرتك ترشح ايه للكتاب؟ والله المبتدئ عندنا له كتاب كده اسمه اسئله وجبه في مصطلح الحديث، وكتاب نخبه الفطر، وكتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان رحمه الله عليه، كتب سهله. تمام. حاجه ثانيه يا شيخ، دكتور لما سيدنا نوح قال ونادى نوح ربه فقال ربي ابني من اهلي وانه وعدك الحق، ورد عليه ربنا سبحانه وتعالى، هل رد ربنا عليه كان مباشرة يعني كلمه الله أم عن طريق الوحي؟ الله أعلم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، الله أعلم. طيب شريف نجاح، مرحبا بك يا شيخ شريف. أنت صاحب الكردية يا شيخ شريف أو ليس أنت؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايزة أسأل سؤال. نعم. هو أنا كان في واحدة بتساعد والدتي يعني في البيت، يعني هي فقيرة وبقالها معانا سنين يعني من عمر، وهي ووالدي ووالدتي بيساعدوها من الزكاة وكده. قريب يعني كنت بتكلم معاها، فهو ابنها بيتزوج يعني، فالفتياتي رأيتها بتقولي إنها هتدفع للكوافير بتاع يعني خطيبة ابنها 5000 جنيه. فأنا اتفاجئت يعني، حسيت ان ساعتها قلت لوالدتي ما تاخدش من الزكاة مثلا بعد كده، يعني انها تدفع مبلغ زي ده، تدفع زي مبلغ زي ده، فهي والدتي بتقول احنا بنديها تستخدمها في حاجات تانية، مثلا تجهز عرش ابنها اللي هي الحاجات التانية، فايه الصح يعني؟ يعني المشكلة عندك في 5000 جنيه التي تدفعها المرأة للتوفير، هل يعني انتقادك يعني عفوا انتقادك لكونه تبذير او انتقادك لكونه معصية وستخرج امام الناس به؟ لا هو طبعا معصية، يعني دي معروف ان هو معصية. لا مثلا عفوا ما تقدريش لكل معصية الا اذا كانت هناك معصية. تقول انها تقول ان كل هذه المخطوبة او المعقودة التي سيعقد عليها تفعل ذلك وتتحجب امام الاجانب. لا ما هو انا عشان عارفه الظروف يعني، فعارفه انها مش هتظهر بيه قدام الاجانب، يعني انا عارفه انها تظهر بيه امام الاجانب. بس انا بقول كمان ان هو تبذير، يعني لما مثلا تكون فقيره و انت من اي بلاد؟ نعم من اي بلاد؟ انا من يعني هي اللي هي ساكنه في قريه. اسالك انت من اي بلاد؟ انا عايشه في القاهره بس. طيب عفوا الوسط الذي انتم فيه في القاهره من اي القاهره؟ لا لا هي انا والدتي في ميدغمر. مش استنى اصبح هذا الامر يعني عفوا انا معك ان هذا تبذير جزاك الله خيرا ولا استجيزه، لكن للاسف انه اصبح يعني عرفا سائدا عند كثير من الناس. لان انا كنت اتعجب لكن بتتبعي للاسئله في هذا الباب وجدت ان هذا اصبح قد يكون عرفا. لكن أنا معك إذا كنت سأصرف أموال زكاة لن أصرفها في مثل هذا، لكن إذا كان من عمد به البلوى مرة وانتهت لا تقطع عنها إذا كانت من أهل الاحتياج ولا عندكم سنوات طوال وحسن العهد من الإيمان. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. خير شيخ مصر حيث الله. تفضل الله. بس انا خلاص مش مصطفى دخل بكش الله يجزيك خير يا شيخ احمد ابو شغله. هو تفضل. انا ناجح حكومي بدان في الحكومة بأخذ منك قطاع شهر الإسكان قرض إسكان بسموه لا تقريبا 10 سنوات بيجي دوري وكل أنا يعني مجموع لي خذ تقريبا 1500 كذا يعني زي هيك هم بكمل لي أنا على 10,000 وبعطوني إياها بست 8.5 8.5 انت عليه شيخ مستغى انت الان موظف حكومه هل تاخذ منك هل انت شهري اصبر علي بس انت موظف حكومه ماشي اعطوك سكنا لا مش سكن بعطوني انا بكون مشترك معهم صندوق اسكان بسموه صندوق الاسكان بتدفع لي كل شهر مبلغ معين صندوق الاسكان عفوا صندوق الاسكان هذا يعطيك سكنا او يملكك سكنا لا ما بعطيك سكن بعطوني فلوس اعمل فيه سكن بقدر غرب يعني يعطوك اموالا كي تعمر قطعه ارض باسمك باسمك كل قطعه ارض بعطوني فلوس عشان اعمر عليها ايوه يعني يعطوك قطعه ارض وفلوس حتى تعمر عليها بس فلوس قطعه ارض منك الفلوس هذه يعطونك اياها بفائده ربويه لا هم مثلا بعطوني 8.5 8,500 بس انت 8,500 يعني مشكله مش هون يا شيخ في رخصهم عليه 3,000 تكافل اجتماعي 3,000 تكافل اجتماعي اصبر علي بس لان انا اريد ان افهم رفقي ارفع بنا الان يعطونك قرضا يعطونك مالا 8,500 وانت تدفع 8,500 هم نعم 8,500 صبرا علينا ال 8,500 التي يدفعونها لك هبه منهم او ياخذونها بعد ذلك مع فائده ربويه لا ايوه 8.5 قرض بس 8.5 ايوه يعني الحمد لله مساعده من الشركه من الحكومة يعني من الجهة اللي بشتغل فيها يعني طيب شيء طيب وبعد ذلك؟ بعد ذلك هم بخصموا مني دينار بسموه تكافل اجتماعي لما اخذ القرض في بخصموا مني 3,000 تكافل اجتماعي التكافل الاجتماعي هذا بين الموظفين كاملين يعني واحد مات سدوا عنه واحد مثلا ابنه مات لا قدر الله بدفعوا له مبلغ من التكافل الاجتماعي ده مش تابع القرض يعني لحال يعني اذا كنت انا في الفترة دي وعلي القرض التكافل الاجتماعي ده 3,000 هذول بسدوا قرض عني يعني انا بسط المسألة اسهل المسألة لا ان شاء الله في مجموعة من الناس مجموعة من الناس يقرض بعضهم بعضا او لهم جمعية تقرض بعضهم صورة دورية مثلا ويقولون يا جماعة كل واحد يدفع مبلغ على جنب بحيث إذا واحد منا مات نعفو عنه ونسدد من هذا نسدد من هذا الارتكاب الاجتماعي نعم مضبطين احنا إذا كان هذا هذا هو الحاصل بالفعل لا بأس هذا الحاصل يا شيخ أي نهار غلطت عليك لا بأس وهم بعطينا 8.5 بس أدنى 8.5 خلاص ما في إشكال هو التكافل من أجل إذا واحد مات يجدون سدادا تعاونا فيما بينهم يا مرحبا بك يا شريف بن نجاح أبلغ أخاك السلام من أهل بيتك السلام عليكم أيوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم كنت بتوحك شيخ بخصوص اللي هو موضوع 5000 جنيه وفير وزكاة اللي هي أي معروف حضرتك فاكر السؤال؟ ايوه فاكر السؤال انا اقول لك عمت به البلوى الان في القرى حتى عندنا في القرى اصبح الناس يفعلون ذلك كثير جدا من الناس فيعني اذا كانت مضطره اقيل اثرتها الله يبارك فيك يعني قصدي عادي تاخد من واظن انك في القاهره بتعملوا اكثر من كده بكثير اظن الكثير عندك في القاهره انها فقيره مثلا تدفع أيوة مبلغ هي اضطرت لهذا يعني اهل العروسه أهل العروس أحيانا يقولون بنتنا لن تخرج إلا بهذا إلا يعني بالكوافير ادفعوا يا أهل العريس الكوافير ادفعوا يا أهل العريس ادفعوا إلى قيمة صلة الأفراح هنا تفرض عليهم مسألة هذه يعني ما تشديش عليها كده الله يرفق بك لا عادي أنا بس هو يعني بها يعني هل تحرمينها الطعام والشراب من أجل أنها ساعدت ابنها في مثل هذا طب هل مثلا لو هي هتزوجه الايام دي يعني ادفع لها الايام دي من الزكاه ولا مثلا اجل الحاله بس يعني شوف ايه المطلوب ممكن تاتين باشياء مطلوبه نافعه حتى تخرجي من هذا المأزق يعني شوف الولد طالب ايه مثلا الولد مش مكلف بغرفة نوم، ساعديها في ثمن غرفة النوم بس نخلص. تمام شكرا. وبعدين انا اسالك سؤال، انت ما دخلتيش انت التوفير في الخيرة؟ اكيد اكيد. ودفعت اكثر من هذا المبلغ؟ لا مش اكثر من هذا المبلغ. كان كان ايامك ما ايام زمان الالف تساوي خمسة الان. دفعت زي كده تقريبا، فيعني اشفقي شوية الله يغفر لي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. وحبك في الله. حبك الله الذي حبتنا فيه. بس حضرتك على حكم الاحتكار. لا يحتكر إلا خاطئ، قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حكم الاحتكار يعني الرسول قال اصبر علينا بس. وبيعنوها علشان يا ولد اسمه سنتكلم في حديث لا يحتكر الا خاطئ وصحيح، وحديث اخر فيه الجالب مرزوق والمحتكر ملعون لكنه ليس بثابت، فالاحتكار مكروه قرينة شديدة وقد يصل الى التحريم في بعض الاوقات. والاحتكار يجب على المحتكر ماله ده يزكى مولانا؟ انت لازم تسمع الإجابة أولا بأن الناس تريد أن تستفيد. أنت تعرف أنت تحتكر ماذا عندك؟ عفوا يعني بحتكر السلع الغذائية زي الرز والسلع الاحتياجات الأساسية للناس كل يوم. أحسنت أحسنت. الاحتكار يكون الاحتكار الممنوع والاحتكار في الأقوات. والاحتكار فين؟ في الأقوات الأساسية. رز خبز يعني دقيق الأشياء الأساسية. أما الاحتكار في الشيبسي لا يسمى احتكار. الاحتكار في الأدوية ذات الأهمية القصوى كأدوية مرضى السكر مثلا يأتم فاعله، فيحرم الاحتكار في أوقات. الاحتكار يحرم في أوقات، في أوقات وفي سلع معينة. لكن في أشياء احتكار، كان واحد احتكر اللب، هاي ما يسمى محتكر، احتكر لا نريد لب والناس لن تموت إذا لم تأكل اللب. فهمت الكلام ولا إيه؟ نعم يصل الاحتكار إلى حد التحريم، إلى حد التحريم في حال احتياج الناس إليه وحبسه السلعة عن الناس هم في حاجة إليها. فهمت كلامي؟ أيوة. لو ليس في كل السلع، في الأقوات والأدوية كذلك التي تقوم مقام الأقوات بل أخطر منها. تفضل. جزاك الله كل خير. وجزاك الله خير. هو نهيب بالمسلمين في هذه الأيام أن يتقوا الله في بعضهم البعض، لأن الشائعات أحيانا تحمل الناس على أن يدخروا طعاما وشرابا طعاما بكميات كبيرة، فيؤثر هذا على الضعفاء، فيؤثر هذا على الفقراء. فبمجرد اندلاع حرب بين دولتين الإرجاف يزداد ويمنع التجار، يمنع التجار بيع الأقوات ويدخرونها إلى أن يرتفع ثمنها، فيشتري الرجل ثمنها، فيشتري الرجل ألف طن رز ويخزنها، والناس في حاجة إلى إلى الأكل وإلى الشرب. فهذا يكون قد ظلم ويأسن في هذه الحال، يأسن في هذه الحال. فنهيب بالمسلمين ونهيب أيضا بالدولة والمسؤولين أن يطاردوا هؤلاء المحتكرين. الآن نذهب نشتري للفقراء بعض الرز، ماذا يقول الناس؟ يقول لك لا لن أعطيك السعر الآن. متى تعطيني السعر؟ الناس الفقراء يريدون أن يأكلون، ولا تجي لي بعد أسبوع أعطيك السعر بسبب الحرب التي دارت بين دولتين من الدول. فيحدثون أزمة، وقد لا يكون الحمد لله قد لا تكون في البلاد أزمة، فكل واحد يعني يحتفظ بآلاف الأطنان عنده، خاصة التجار الكبار الحيتان هؤلاء الغيلان يحفظ يحتكرون آلاف الأطنان ويبدأون يعني يخرجون بالقطارة ويتحكمون في رفع السوق على المسلمين الضعفاء. والناس أيضا الناس أنفسهم الذي كان يأكل في الشهر مثلا 10 كيلو رز يذهب يشتري 50 كيلو رز، يقول لك في أزمة ستحصل، فهنا يحصل تضرر، يحصل تضرر على المستوى العام للمسلمين. فنهيب بالمسؤولين أن يتقوا الله، ونهيب بالناس أن أيضا لا يطاوعوا هؤلاء. وربنا سبحانه وتعالى تكفل بالأرزاق الحمد لله. رويدا رويدا يا أهل الإسلام لبعضكم بعض، وفيكم بعضكم لا تسمعوا الشائعات. ربنا سبحانه وتعالى يغنينا وإياكم من فضله، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ. نعم الله فيك وفينك. عندي سؤال بعد إذنك، كنت مستفسر لو أختي موجودة في السعودية وأنا مريض، هل ينفع تعمل لي عمرة؟ عفوا سؤالك. أختي مقيمة الآن في السعودية وأنا مريض لا أستطيع أداء العمرة، هل ينفع أختي تعمل لي العمرة؟ ينفع أختك تعمل لك العمرة. بارك الله فيك يا شيخ. نجيب على الأسئلة أيضا المكتوبة المفترض فيها. هل يجوز طاعة الزوج إذا قال لزوجتي لا تقرأ القرآن في رمضان واحفظي فقط؟ لا لا يلزم، لا تلزم بها، أدرى بنفسها وبوقتها. يعمل في مجال الدعايات والإعلان، يتطلب مني تنفيذ لوحات إعلانية لمجلات البلاي ستيشن وجيم وجيم ومحلات حلاقة وغيره، ويتطلب مني وضع صور لاعبين كرة القدم. ابتعد عن أي شبهة وعن أي محرم، بارك الله فيك وربنا يغنيك من فضله. لاعبون كمال الأجسام الذين تظهر سوءاتهم وعورتهم لا ترسمها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. استفساري كنت متوضي وحاجة تحت عن شراب يعني، بعد كده دخلت الصلاة، فأنا هنتقل وضوئي وأنا لابس الشراب، وبعد كده دخلت صليت يعني، كنت متوضي ولابس الشراب، وبعد كده خلعت الشراب ورحت صليت، وأنا نسيت إن أنا كنت ما مسحتش على الشراب في وضوئي يعني، كانت نسيت صلاة صحيحة ولا خطأ. أعيد سؤالك. أنا كنت متوضي ومسح على الشراب. كنت متوضئ ومسحت على الشراب وبعد جميل. بعد كده خلعت الشراب ونسيت خالص ورحت نزلت صليت في في في مده الاباحه يعني في مده اباحه الوضوء او بعد خمس صلوات؟ لا لا ده مده اباحه المسح او بعد خمس صلوات يعني انا صليت المغرب كنت مسح على الشراب بعد كده يعني كنت مسح على الشراب من متى؟ من بعد الفجر. ايوه كده وضح السؤال، يعني مسحت على الشراب من بعد الفجر. ونقض وضوءك الا لم ينقض؟ نقض وضوءي اثناء اليوم، وبعد كده توضيت وصلي الظهر والعصر وهكذا لحد المغرب، جيت على المغرب مسحت على الشراب ونسيت وقلت تاني، جيت على قبل العشاء خلعت الشراب ونسيت خالص وزدت لغايه بقى لما توضيت. والله أنا أنصحك بإعادة الصلاة. وأصلاً أصلاً مسح على الجار هذا مختلف فيه من أصله، يعني الأساسي فيه اختلاف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستقبل حضرتك. الحمد لله تفضل. أحبك في الله يا شيخ الكريم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك في حضرتك يا رب. بعد اذنك يا شيخنا، لو انا دلوقتي باخد كورس في الكليه والمعلم اللي بيديني الكورس قال لي ما يعني ما تنشرهوش بره، فهل يجوز ولا لا ادي الافهام يعني؟ قال لك لا تنشر الكورس بره، وانت وعدته بذلك. انا قلت له مش هنشره. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. طب ان كنت ما ردتش عليه ما في شيخ، انا هو قال لي بس انا ما قلتلوش حاجه. كنت كدليل على إقرارك. يعني لو هنشوف برا أقول له أنا هدي له أصحاب. مشكلة تبين لهم. جزاك الله خير. نقول كنا بنتغدى وبياكل ابني سمك وبياكل ابن أبوه سيوكا سمك. قال أنت بتأكلني الواد السمك. أكل الواد السمك. في شوط قلت له والله منظفاها قال علي الطلاق كل ما تحل تحرم ما كلا سمك في المستعين الموضوع يعني اللي متحل تحرم عشان شوكة فاتت من الأم وتتأمل كيف العن يمينك نفس التقليد. السلام عليكم. والسلام وبركاته مولانا الشيخ مصطفى. نعم تفضل يا مولانا. في سؤال بس لأخونا خالد التقاق من غزة في الجدر التقاق احنا هنقرأ على حضرتك عليه. تفضل الله يفرجها. حكم تحدث امرأة مع شخص كبير في السن عمره 65 سنة لأنه الشاهد الوحيد لأمر هام يخصها ويكون الحديث في مكان عملي في مسألة ميراث. يجوز. يجوز. نعم يجوز تكليم الرجل للمرأة على قدر الحاجة. وإذا سألتمهن متاعا فسألهن من وراء حجاب. جاءت أسماء بنت عميس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي المجلس تقول له كلاما تبث إليه شكوى. قال من؟ قالت أسماء بنت عميس. قال البحرية هذه الحبشية هذه؟ قالت نعم. قال لقد سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لا والله ما سبقتمونا بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نحن أفضل منكم. نحن كنا بأرض الحبشة أرض البعداء البغضاء وأنتم كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم جاهلكم ويطعم جائعكم. والله لا أنفك حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فذابت وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ما هو وأصحابه بأولى منكم؟ أنتم يا أهل الحبشة لكم هجرتان هجرة الحبشة وهجرة المدينة. ففرح الذين هاجروا إلى الحبشة بحديث الرسول فكان يأتون إلى أسماء يسألونها. فالسؤال من راح جاب جائز. مرحبا يا أخ خالد الدقاق. خالد الدقاق حديث ليس في الخضروات زكاة لا يثبت يا رمزي. حديث ليس في الخضروات زكاة لا يثبت هذا اللفظ من ناحية الحديثية وإن كان الجمهور يتقلدونه لكن كسند لا يثبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم من فضلك يا شيخ كنت عايز أعرف بس القول يعني الأخير في البريد هل هو حرام زي البنك ولا تقصيد؟ عفوا أنت تقصدي في البريد بريد بصفة عامة أو البريد الادخار في البريد؟ مجرد بس الادخار. إيه حرام فايدة ربوية. أنا بتكلم بس إنه البنك فيه ربا يعني فيه برضو أيضا لكن البريد أعتقد إنه مبيش فيه كارد. إجابتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. حياكم الله شيخ. طيب تفضل. نعم يا حبيبي. وعليكم حياكم الله. السلام. ارفع صوتك حتى تغطي على صوت الفتاة المتصلة. بارك الله فيك يا عبد الجواد. لا مثال يا مصطفى ما يفرق من غزة من القدس من أي بلد من بطأ به عمل بس بناسب التقوى يا نفسه. الله قال في شأن أهل مكة مستكبرين به سامرا تهجرون يعني مستكبرين بوجود الحرم في بلادكم نحن من أهل الحرم ولا تصلون فيه. لا يعني لا يعني لا إشكال مشاكل نجل شيء لا ليس له كبير فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحشكم صوت. الحمد لله. تعلم بخير إن شاء الله. الحمد لله الله معك. الحمد لله. سؤال يا شيخ. نعم. كان جدي رحمه الله اشترى في حياته بيتا. نعم. وبعد موته بسنوات طويلة عند تقسيم التركة أظهر خالي عقد ملكية له لهذا البيت. أنه هو المشتري للبيت. يعني بعد وفاة جدك أو في حال جدك؟ بعد وفاة جدي بسنوات طويلة مما يقرب من البيت سنة. ايوه بعدين تقول تنقص وكان ساكت هذه المدة ليه؟ لماذا؟ كانت والدته عايشة، فهو انتظر لما توفيت والدته ثم قام بتقسيم التركة. قال ده بيتي. وقال البيت أظهر العقد يعني، العقد كان عمره وقتها 13 سنة. العقد عمره كم؟ كان عمر خالي في هذا الوقت 13 سنة. وجاب فلوس منين؟ ما هو خالي معترف إن المشتري بالفعل في الحقيقة يعني هو جدي رحمه الله. هو اللي دفع ثمن البيت، لكن جعل العقد عقد الملكية باسم ابنه اللي هو خالد. على كل حال قضية ينظرها القضاء، لأن لا بد فيها من النظر على كل مسألة مثل هذه ينظرها القضاء. يعني المسح غير جائز، هذا رأي فريق من العلماء، هذا رأي فريق من العلماء وأنا أختاره، لأن كل أحاديث المسح على الجورب ضعيفة، والذين جوزوا المسح على الجورب جوزوه للقياس على الخف أو بناء على حديث ضعيف أو بفعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما المانعون فقالوا لم يثبت الخبر وأمرنا الله بغسل الأرجل مع الغسل، وحديث مسح الجورب ضعيفا. والذين قالوا بجواز المسح على الجورب استلزموا فيه ما يلزم في الخف من ناحية قدرة على المشي عليه ونحو ذلك. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مسح الجورب؟ الحمد لله تفضل. ربنا يبارك فيك يا رب وفي علمك وجهودك يا رب. وإياكم. اللهم امين يا رب العالمين. لو سمحت يا شيخنا حضرتك، في مريض سكر تمام عنده جروح في سكر بسبب التهاب الاعصاب والسكر وكده، فهو دلوقتي عايز اعرف مده المسح على الشراب. ودلوقتي لسه سامع حضرتك بتقول ان الشراب مختلف فيه او جرب مختلف فيه. نعم مسح الجرب مختلف فيه، لكن اذا سلمنا بجواز المسح يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام بالليالي للمسافر. يعني حضرتك ان شاء الله هو مثلا هيتوضا من صلاه الفجر يجدد الوضوء ثاني يوم في صلاه الفجر ولا في صلاه الظهر؟ هم العلماء يقولون يعني في خلاف بين العلماء، هل المسح مده المسح تبدا من اول مسحه او من اول وضوء؟ الاظهر عند كثيرين منهم من اول مسحه. تمام. يعني من مسح الظهر مثلا. تمام. من غدا الظهر. تمام. تفضل. يعني حضرتك كده من الظهر للظهر. يعني يبدا كده للعصر ثاني يوم. نعم. صح يا شيخنا؟ لا، من وقت اول مسحه يوم وليله. تمام، ما معلش افهم، يعني هو دلوقتي صلى الظهر هو حضرتك، وهيبدا اول مسحه العصر. ماشي من العصر. تمام. ليك خمس مسحات ولا اربع مسحات؟ يوم وليله. ماشي، يعني ثاني يوم يبدا ثاني يوم العصر يتوضا. نعم. ثاني يوم عصرا يتوضا. ثاني يوم عصر. جزاك الله خيرا يا شيخنا، نفع الله بك يا رب ان شاء الله. هذا يقول الاخوه نعم قول الصحابي وحده، ليس اجماع للصحابه، هذا راي بعض الصحابه. ليس اجماع للصحابه. هذا وهو القدر يجتزي حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكل ما لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا عليك توكلنا وإليك أنبنا بك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسلمنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد